الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المصنف هنا اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إلى كل خير وفضل ولا يدانيهم أحد، وأفرادهم أفضل من أفراد غيرهم، كما قال الإمام أحمد: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد. عندما بلغه ما يروى عن سفيان أنه قال: أئمة العدل خمسة، وذكر عمر بن عبد العزيز، قال: هذا باطل. الإمام أحمد قال: الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا باطل على سفيان، يعني لا يثبت عنه. ثم قال الإمام أحمد: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، ولأنه فهم من هذا تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية. إذا كان أئمة العدل هم الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم يكون عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، فهذا يعني إسخاط معاوية من هؤلاء، وأن عمر بن عبد العزيز أفضل، وهذا باطل، فمعاوية هو خير من عمر بن عبد العزيز في فضله وفي حكمه وفي عدله، وإن كان عمر بن عبد العزيز هو من الخلفاء الذين يعني أثنت عليهم الأمة وعرفوا بفضلهم وبمنزلتهم، وعلى قول لبعض أهل العلم أنه أفضل التابعين، لكن تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية هذا باطل، ولأن أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل من أفراد الناس ممن يأتي بعدهم. ثم اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أمور كثيرة، منها إثبات التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليسوا في درجة واحدة، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فهؤلاء هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم يأتي بعدهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم من بقي من العشرة بعد هؤلاء، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فهؤلاء الستة هم أفضل الناس بعد الخلفاء الراشدين. وتفاوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل هذا ثابت بالنصوص، ولكن لا يفضل بعد هؤلاء أو بعد ما دلت النصوص على تفضيله، هناك مفضلات أخرى كتفضيل أهل بدر والحديبية على غيرهم، وما ورد أيضا في المفاضلة بين أمهات المؤمنين، فهذا كله ثابت، لكن ما لم يثبت فيه شيء لا يفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن أسبقهم إلى الإسلام هو أفضل، لكن هذا ينخرط في بعضهم كعمر رضي الله عنه الذي أسلم بعد الكثير من الذين كان هو أفضل منهم رضي الله عنه، وهذا دليل على أن السبق إلى الإسلام لا شك أنه فضيلة، لكن قد يفضل الرجل الذي أسلم متأخرا. وإن كان هذا ذكره بعض أهل العلم، قال أسبقهم إلى الإسلام وأقدمهم في الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والتفاضل بين الناس إنما يكون بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأعمال القلوب لا سبيل للناس على للاطلاع عليها، وإنما يعلمها الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن لا يفاضل بين الناس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا بدليل، والذين دلت الأدلة على تفضيلهم يقدم من دل الدليل على تفضيله، إما بالوصف كأهل بدر والحديبية، يعني وصف عام يدخل فيه جملة أفراد، أو بالتعيين، أو بمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، يكون هذا له فضيلة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ولم يشهد لغيره. وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى لهم الخير. من أيضا مما يدخل في هذا الباب من الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو وجوب الإمساك عما شجر بينهم، وأن لا يتكلم في هذا الباب، بل إمساك الألسنة وعدم الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الأئمة والعلماء. ومن ذلك ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف في موقعة الجمل، في موقعة صفين، فينبغي الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أشير إلى أصل الاختلاف الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يساء الظن بهم، لأن الخلاف الذي نشأ بينهم إنما هو في مسألة الخلاف فيها لا يوجب الطعن في بعضهم، وذلك أن عثمان رضي الله عنه بعد أن قتلته الطائفة الباغية وبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ولم يختلفوا في بيعته، وهذا دليل على أن الخلاف الذي كان بينهم لم يكن في منازعة علي رضي الله عنه في الخلافة، وإنما بعد أن بايعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طالبوه بالاقتصاص من قتلة عثمان، كما جاء في الطبري أن طلحة والزبير ومن كان معهما جاءوا إلى علي رضي الله عنه وقالوا بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من قتلة عثمان، فقال لهما، قال يا إخوتاه والله لا أجهل ما تقولان ولا أخالفكم فيما ترون، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم، يملكوننا ولا نملكهم. فكان علي رضي الله عنه يرى تأجيل الأمر حتى يستتب الأمر له ويقوى الأمر، وكثير في المدينة كانوا من هؤلاء الذين خرجوا في الفتنة، وليس بمقدور علي رضي الله عنه يعني الاقتصاص من هؤلاء. وكان طلحة والزبير ومن كان معهما يرون وجوب المبادرة بهذا الأمر. هذا إذن هناك اتفاق في أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وأن علي رضي الله عنه هو أولى الناس بالخلافة، ووجوب الاقتصاص من قتلة عثمان، لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهذا مما يدل على أن الخلاف الذي بينهم لم يكن من الخلاف الذي يوجب الطعن، وإنما هو في أمر أشبه ما يقال فيه الآن هو بتقييم يعني الوضع، وما أشبه ما يكون بالاجتهاد في سياسة الأمة، وهل يبادر بقتل هؤلاء أو يؤخر. ومعلوم أن هذا ليس هو أيضا من الاجتهاد في العلم الذي يوجب نقص العلم، وإنما هو اجتهاد في النظر، هل يبادر بهؤلاء ويرجح الاقتصاص من هؤلاء، أو أن الأمر يعني يؤجل حتى يستتب الأمن ويتمكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ويستد الأمر ثم يقتل هؤلاء. فكان الخلاف في هذه المسألة، ثم نشبت موقعة الجمل ولم يكن باختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج علي رضي الله عنه إلى من خرج من مكة من يريدون البصرة، فأراد علي رضي الله عنه لحاق بهم ويعني ثنيهم عن الخروج. ثم إنه لما قدم عليهم أرسل القعقاع بن عمر وأخبرهم بما جاء به علي، وتشاور الفريقان واصطلح. ثم ذكر المؤرخون أن أهل الفتنة أنشبوا الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتراشقوا بالنبال، وكانت كل طائفة تظن أن الطائفة الأخرى هي التي بادرت بالقتال، وهذا ذكر كثير من المحققين. ولهذا كان المحققون يقولون أن موقعة الجمل نشبت بغير اختيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثارها أهل الفتنة. ومع ذلك وبعد أن انتهت هذه الموقعة ما تكلم أحد من هؤلاء في أخيه، بل كان علي رضي الله عنه لما جاء لعائشة وبعد انتهاء المعركة وسلم عليها وقال لها كيف أنت يا أمة، قالت بخير، قال يغفر الله لك، قالت ولك. ثم قالت رضي الله عنها والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على ما اعتبثي إنه عندي لمن الأخيار. ثم قال علي رضي الله عنه صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ثم شجع علي رضي الله عنه بمن كان معها من النساء واللاتي خرجن معها، وأمر بعض أبنائه بتشييعها وخرجت وهي معززة مكرمة. ولما سمع علي رضي الله عنه من يقع فيها جلده وعاقبه. وكذلك لما خرج الزبير رضي الله عنه من المعركة قبل انتهائها وتبعه رجل فقتله خارج المعركة وجاء بسيفه لعلي رضي الله عنه يريد التقرب بهذا لعلي، فلم يأذن له وقال بشروه بالنار. ثم أخذ السيف وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول إخواننا لا نزيدهم في إيمان ولا تقوى، لا نزيدهم إيمان ولا تقوى، كان يثني عليهم. ولا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقل صحيح من الذين شاركوا في الفتنة أنه تكلم في أخيه أو طعن فيه. وكذلك ثبت عن عمار رضي الله عنه ثناءه على عائشة وعلى غيرها، وهذا معروف مشهور. كذلك موقعة صفين نشبت بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وكان علي رضي الله عنه يرى وجوب دخول أهل الشام في البيعة، وكان معاوية رضي الله عنه يرى أن في جيش علي من لا يدخل في سلطانه، وثبت هذا بعد ذلك أن الخوارج لم يكن علي رضي الله عنه قادرا عليه، وكان معاوية يرى أن دخولهم دخول أهل الشام في البيعة أنه قد يعرض بعض الناس للقتل، ويرون أنهم لابد لهم من حماية، وهذا ذكره شيخ الإسلام. وكان معاوية في بداية الأمر لا يطالب بالخلافة ولا يدعى بأمير المؤمنين، وإنما هو أمير على الشام، وكان يرى أنه لم يدخل في البيعة، والذي لم يدخل في البيعة فإنه لا يلزمه يعني ما يلزم غيره من الذين بايع. وكان علي رضي الله عنه يطالبهم بالدخول في البيعة ثم المطالبة بقتل قتلة عثمان. فالمسألة اجتهادية بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما. ثم حصلت موقعة صفين وخرج في إثرها الخوارج على علي رضي الله عنه وقاتله. ولما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج بعد انتهاء المعركة فرح بقتله حتى أنه سجد شكرا لله لما عرف علامتهم، وهو الرجل ذي الثدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم وأن له يدا كثدي المرأة. فلما طلبه علي رضي الله عنه قال ابحثوا عنه فلم يجدوا، قال ابحثوا عنه فلم يجدوه، وفي الثالثة وجدوه في قصبة. وقبل ذلك كان يقول لهم ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكذب. كان علي رضي الله عنه، هذا يدل على أنه قاتلهم بنص. ولما وجدوا سجد شكرا لله وفرح بقتاله، وقال لأصحابه لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لأخبرتكم غير أني أخشى أن تتكلوا. وفي مقابل هذا لم يفرح بقتل بالقتال في الجمل وصفين، بل ندم على ذلك وقال لابنه الحسن ليت أباك مات قبل هذا بعشرين سنة. وندمت عائشة. وهذه من المفارقات التي تدل على الفرق بين من قاتلهم علي رضي الله عنه من إخوانه، وهو أنه لم يفرح بقتاله وما كان يرى أنه من أهل البدع والضلال، بل إنه ندم على ذلك وقال لأصحابه زعموا أنه لم يخرج إلينا إلا سفهاء الناس لما وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وندم ندما عظيما. وذكر شيخ الإسلام أن علي رضي الله عنه ما قاتل الجمل أهل الجمل وصفين بنص، وإنما كان يقول هو رأي رأينا واجتهدنا، وأما قتال الخوارج فكان بنص. وهذا مما يدل على الفرق بين قتال علي رضي الله عنه للخوارج وبين قتاله لإخوانه الذين خالفوه في الاجتهاد. وكثير من الناس يخلط بين هذا وهذا حتى أنه تنزل النصوص. وقد سمعت من يقول في قول علي رضي الله عنه إخواننا لا نزيد عليهم في إيمان ولا تقوى، بغوا علينا زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا، يقول هذا في الخوارج. هذا كذب، هذا ما قاله علي في الخوارج، بل كان يعلم أن الخوارج من أهل البدع فرح بقتاله ولم يشك في أن هؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهذا إنما قالوا في أهل الجمل، في أهل الجمل وفي أهل صفين. وإنما ذكرت هذا لأن كثير من الناس يعني لا يعلم حقيقة الخلاف ويبقى في شك، ونحن لا نريد الحديث عن هذا الأمر، لكن إذا وجدت الفتن وتكلم الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تذكر الحقيقة. وما درس أحد سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة إلا وعرف فضلهم ومنزلتهم، وهو بهذا يزداد إيمان وتقوى وقوة يقين في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة. ونحن نرى الآن في هذه العصور أن الإنسان إذا اختلف مع آخر لو في مسألة طعن فيه وبدعه ولربما كفره وتسلط على كتبه وأشرطته وما ترك وسيلة بحق أو بباطل إلا وسلك للانتصار لنفسه. فانظروا ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد، ومع هذا لا يعرف عن واحد منهم أنه تكلم في أخيه بكريم، وإنما كانوا وإنما يكون الفضل في العدل عند الخصومة. عند الخصومة مع الخصومة لم يحصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولهذا كانوا خيار الأمة وهديهم رضي الله عنه في حال الخلاف وفي حال الاختلاف وفي حال الحرب هو أعظم هدي. ولهذا كان من أصول أهل السنة هو الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعرض لهم، لأن اجتهادهم لا تبلغه الأمة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن ما جرى عن اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يرجح بينهم، قال لا يرجح بينهم. وهذا ليس معناه أنه لا يرجح بين الأقوال المختلفة، لكن الترجيح إنما يكون لمن وقف على حقيقة القول ويرجح بعلم بين المختلفين. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن من بعدهم لا يبلغ فقههم وما كانوا عليه من بعد النظر، ولهذا الذي يرجح بينهم كالصبي الذي يرجح بين العلماء بين أقوال العلماء، فنظرهم بعيد وفقههم عظيم ولهم بعد ولهم فقه. لا يتنبه الكثير من الناس إلى ما كانوا عليه من الفقه، ولكن من جاء بعدهم من خيار الأمة من التابعين والأئمة الكبار كان لهم اجتهاد في هذا الباب. فنحن لا ينبغي لنا أن نتخطى يعني هؤلاء الذين هم في قرب منهم، وأما أن يأتي بعض القاصرين المقصرين من المتأخرين ويتكلم في هؤلاء ويطعن فيهم ويرجح بين أقوالهم بجهل، فإن هذا من الجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الجرأة على العلم وعلى أن يتحدث الإنسان بما لا يعلم. ثم ذكر يعني الترحم عليهم على جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم وذكر محاسنهم، هذا هو الأصل العظيم الذي عليه الأمة، وهو الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو اللائق بالأمة، ولم يبق من الفضل إلا الترحم على أهل الفضل، فسبق المهاجرون إلى ما سبقوا إليه من الفضل، وسبق الأنصار إلى ما سبقوا إليه من الفضل، ولم يبق في الأمة إلا من يترحم عليه. ولهذا لما قيل لزين العابدين قال له بعض من يتشيع له طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من الذين يستغفرون له، وإنما الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فما بقي من الفضل إلا يعني هذه الطائفة التي تترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا الفضل بقي في أهل السنة الحمد لله، فهم يترحمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ولا يطعنون فيه، وما اجتمعت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا لأهل السنة. وأما بعض أهل البدع فإنهم ينحرفون عن بعضهم، وأهل السنة يتولونهم كلهم ويحبونهم ويعرفون قدرهم، وإن كانوا يفاضلون بينهم بحسب ما دلت على ذلك النصوص. ثم ذكر معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، وإنما خص معاوية دون غيره مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير بعد هؤلاء، ليس لأنه هو الأفضل بعد العشر المبشرين بالجنة، فهناك من هو أفضل منه، ولكن لما كثر الطعن فيه رضي الله عنه من بعض المنحرفين فذكره. والمؤلف له رسالة في فضائل معاوية رضي الله عنها، هي تنزيه خال المؤمنين، تنزيه معاوية خال المؤمنين، أو تبرئة معاوية خال المؤمنين، وهي رسالة لطيفة في فضائل معاوية رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه كما ذكر أهل العلم هو الحلقة، حلقة الباب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حرك الحلقة دخل الباب، يقصدون بهذا أنه من تكلم في معاوية يعني توصل إلى غيره. ولهذا ذكر العلماء أنه حرز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتحم هذا الباب دخل في غيره. وخيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا على معاوية وعلى سنته وسيرته في الخلافة، وذكروا أنه بقي 6 سنين وهو يسير في الناس بسيرة عمر رضي الله عنه، وأثنى عليه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره، وذكروا من فضائله رضي الله عنه. ومعاوية هو كما ذكر المصنف هو خال المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأخت أم حبيبة، فهو بهذا خال المؤمنين، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في إطلاق هذا اللقب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال خال المؤمنين؟ هناك خلاف بين أهل العلم، وإنما أطرق في معاوية لأنه كثر الطعن فيه، فيقولون هو خال المؤمنين حتى يكون هذا مانعا من الطعن في معاوية رضي الله عنه. وكاتب الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي الذين يكتبون الوحي بين يديه، وهذا الدليل على أمانته وعلى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به. ومعاوية استعمله أبو بكر وعمر، استعملوه على الشام، وخرج في الجيوش التي خرجت في عهد أبي بكر أميرا على هذه الجيوش، ثم بقي أميرا على الشام كذلك في عهد عمر، وبقي 20 سنة أميرا على الشام، ثم 20 سنة خليفة، 40 سنة وهو يجاهد وعلى هذا الثغر العظيم، وكانت له يعني مكانه منزلة، حتى أنه في عهد عمر رضي الله عنه قدم عليه وقد تجمل ولبس من اللباس ما أنكره عمر، فقال له ما هذا؟ فقال إن بثغر من ثغور المسلمين وإن في هذا هيبة للإسلام، فسكت عمر فقال لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال له أحد يعني جلساء عمر، قال ما أصدر ما أجمل ما صدر عنه الفتى، قال لهذا جشمناه ما جشمناه. هذا من ثناء عمر رضي الله عنه، وعمر هو من هو في الرجال، وهو من أحرص الناس ومن أدقهم ومن أشدهم على تتبع الولاة ومتابعة يعني ما يكونون عليه، ورضي عن معاوية ومات وهو خليفة أميرا له على الشام، كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه كان أميرا على الشام. فهذا في ما جاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم ما يتقرب به الإنسان لله عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء مع من أحب، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون بمحبة أبي بكر وعمر، يقولون نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون بمحبة أبي بكر وعمر، فكيف بمن يأتي بعده ممن هو في حاجة إلى يعني أن ينال ذلك الفضل. ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي من أرجى أعمال العبد لمن حققها بعد التوحيد، لأنه إذا لقي الله عز وجل بمحبتهم يرجى له أن يحشر في زمرته وأن يكون معهم، وأما من انحرف عنه فيخشى أن يحشر في زمرة المنحرفين عنه من أعدائهم وخصومهم المخذولين الذين وقعوا فيهم. وما يعرف عن أحد تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى خيرا في الدنيا والآخرة، بل تظهر على الطاعنين فيهم علامات الخذلان في الدنيا قبل الآخرة. وذكر بعض أهل العلم الكثير من الأمور التي حصلت والعذاب الذي حصل في الدنيا قبل الآخرة بمن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب حجران وعد البدع والضلال كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرامية بقية الفرق المذمومة، فهذا اعتقادي وما أمين به إلى ربي، هو الذي نص عليه والدي رحمه الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله. ذكر المصنف هنا بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة وما هم عليه في الاعتقاد، ذكر هذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة وهو هجر أهل البدع. قال ويجب هجران أهل البدع والضلال. ذكر بعض الفرق كالمشبهة، والمشبهة هم الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوقين، وهي مقالة وليست هناك فرقة تسمى فرقة المشبهة، وإنما هي مقالة جاءت في مقابل التعطيل الذي كان في بعض الفرق الكلامية، فكانت مقالة في مقابل مقالة أخرى، وليس هناك فرقة متميزة بعقيدتها تسمى مشبهة، ولكنها مقالة وجدت في بعض الطوائف وفي بعض الفرق التي انحرفت في هذا الباب. والتشبيه قد يوجد في بعض الجهلة من الذين ينتسبون إلى السنة أو إلى الحديث، وليست هي من مقالات أهل السنة كما يظن البعض، وإنما أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات من غير تشبيه، وأما أهل الجهل فقد يتوهم بعض الجاهلين التشبيه، ولكن مقالة أهل السنة بريئة من هذه الفتنة، فإثباتهم من غير تشبيه وتنزيههم من غير تعطيل، فهم بريئون من التشبيه ومن التعطيل، بريئون من التشبيه ومن التعطيل. والمجسمة هذه مقالة يطلقها بعض أهل الكلام على أهل السنة، ولهذا ترك مثل هذا الإطلاق هو الأولى لوجهين. الوجه الأول أن هذه اللقب يطلقه بعض المعطلة على أهل السنة يسمونه مشبهة ومجسمة، وأما المشبهة فمعروفة، وأما المجسمة فإنما يطلقون هذا على أهل السنة. وأيضا من وجه آخر وهو أن لفظ الجسم كما تقدم من الألفاظ المجملة التي ينبغي أن لا تنفى ولا تثبت، فليس هناك طائفة يقال هي مجسمة فتذم أو تمدح، وإنما هو لفظ مجمل لا يقال به. والأشعرية وهم أتباع أبي الحسن الأشعري الذي كان من تلاميذ ابن كلاب، وكانت له مناظرات مع الجهمية وتأثر ببعض أقوالهم، ومعروف عن الأشاعرة أنهم في لديهم مخالفات في كثير من أبواب الاعتقاد كالأسماء والصفات، فلا يثبتون إلا يثبتون الأسماء ولا يثبتون من الصفات إلا الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني. وكذلك هم في الإيمان يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول، وكذلك في الجبر يقولون بالكسب، وأن عمل الإنسان من كسبه وله قدرة غير مؤثرة، وكذلك يرون تقديم العقل على النقل، ولهم تأثر بأهل الكلام في هذا، وهم ينسبون إلى الصفاتية الذين يثبتون الصفات، وإن كان لا يثبتون منها إلا الصفات السبع، ولا يثبتونها على طريقة أهل السنة، بل لهم مخالفة في هذا. والمعتزلة هم طائفة من أهل البدع، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري لما سأل بعض الناس، وكان الناس يتكلموا بعد وجود الفتن والحروب في حكم مرتكب الكبيرة، فسأل رجل الحسن البصري عن الفساق وعن الذين شاركوا في قتال المسلمين ومن طرأ عليه فسق ما حكمه، فأطرق الحسن البصري قبل أن يجيب، فقال واصل بن عطاء أقول أنه ليس بكافر ولا مؤمن، وكان الخوارج يقولون هو كافر، يقولون من وقع في الكبيرة فهو كافر. فبدأ الناس يسألون عن هذه المسألة، يسألون عن هذه المسألة العلماء، فتقدم هذا، وهذا فيه درس للأمة أن التقدم والتصدر قبل كلام العلماء فتنة. فلو أن هذا تأنى كغيره من كان في المجلس سمع ما قال الحسن البصري لانتفع بهذا. ثم أجاب الحسن البصري قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وكانت هذه هي إجابة أهل السنة، أن المرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه الذي معه فله أصل الإيمان، وهو فاسق بكبيرته فلا ننفي عنه الإيمان بالكلية ولا نثبت له الإيمان الكامل المطلق، وإنما معه أصل الإيمان ولا يثبت له الإيمان الكامل المطلق. فاعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري في ناحية من المسجد، وسموا معتزلة منذ ذلك الوقت، وكانت فتنة وبدعة نشأت إثر هذه المقالة وهذا الاعتزال. وهذا أيضا فيه فائدة، أن اعتزال أهل العلم مجالس العلم هو فتنة للرجل، كذلك اعتزال الجماعة هو فتنة للرجل. والمعتزلة معروفون بمخالفاتهم الكثيرة في أبواب العقيدة، فهم في باب الأسماء والصفات يقولون يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، ويجعلون الأسماء مجردة لا تتضمن الصفات، وإنما يثبتونها إثباتا مجردا لا يتضمن إثبات الصفات. وأصولهم الخمسة المعروفة التي خالفوا بها أهل السنة، وإن كانوا يشاركونهم في المسميات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يدخلون تحته الخروج على الحكام والعدل، ويدخلون تحته قولهم في القدر وأن الله لم يخلق أعمال العباد، وكذلك بقية أقوالهم التوحيد، ويدخلون تحته تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. والرافضة وهم طائفة من طوائف الشيعة الذين انحرفوا عن علي رضي الله عنه وخالفوه في قوله، كما أنهم خرجوا مع زيد بن علي فسألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزير جدي فتركوا فقرفلتموني، فسموا هؤلاء برافضة، وسميت الطائفة التي بقيت معه زيدية. وهؤلاء يقولون بالعصمة ويقولون أن علي رضي الله عنه هو الإمام المعصوم، وهو أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة منهم. والمرجئة وهم طائفة من أهل البدع وبدعتهم في الإيمان يقولون إن العمل لا يدخل في الإيمان، فسموا مرجئة لإرجائهم العمل عن مسمى الإيمان وعن حقيقة الإيمان، فكانت مقالتهم هذه مسماهم مشتق من مقالتهم، وهو القول بالإرجاء وتأخير العمل عن مسمى الإيمان، وهم طوائف. فغلاتهم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، ومنهم الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو القول، ومنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون هما الإيمان هو التصديق والقول، وكذلك الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق. فالإرجاء مقالة وقالت بها بعض الطوائف، وهي فتنة إلى اليوم، يعني فتنة الإرجاء في مقابل فتنة التكفير، فكثير ممن يرد على التكفيريين قد ينحرف إلى الإرجاء، ومن قال من رد على المرجئة قد ينحرف إلى التكفير، إلا من يعني ضبط نفسه بالنصوص وبكلام أهل العلم، لأن قول المرجئة وقول الخوارج هما بدعتان متقابلتان، كما أن التشبيه والتعطيل بدعتان متقابلتان. والقدرية، والقدرية هم طائفة من أهل البدع، وهم أول الفرق ظهورا في الأمة بعد الطوائف التي خرجت في عهد علي رضي الله عنه، وهم الذين أحدثوا القول بالقدر، وخرجوا في آخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبرأ منهم من أدركهم من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. وهؤلاء القدرية أول ما ظهروا ينكرون العلم، أن الله علم الأشياء قبل وقوعها، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، ولم يسبق في علم الله عز وجل، لم يسبق أن الله علم الأشياء. فهؤلاء هم الذين كفرهم أهل العلم وأجمعوا على تكفيرهم، كما نقل عن طوائف من أهل من الأئمة قال خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا كفروا. ثم ذهبت هذه الطائفة التي تنكر العلم، وبقي الطائفة أخرى تقول إن أعمال العباد لا تدخل في تقدير الله عز وجل، وأن الله لم يخلقها ولم يقدرها، وإنما هي من فعل العبد. وهذه المقالة هي التي تبنتها المعتزلة، فأصبحت تنسب إلى القدرية، يقال المعتزلة القدرية، كما تبنت الجهمية قول المرجئة فيقال الجهمية المرجئة، والجهمية الجبرية قالوا بقولهم في الجبر، فالجهمية قالوا بالجبر والإرجاء، وأيضا بدعتهم في الأسماء والصفات، والجهم هو رأس للضلالة في هذه البدع الثلاثة. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي أحدث القول بإنكار الصفات، ونسبت إليه هذه الطائفة، وقولهم في الأسماء والصفات أنهم ينفون الأسماء والصفات ويعطلون الله عز وجل من الأسماء والصفات. لهذا ذكر أهل العلم أن هؤلاء كفار، فمن أنكر الأسماء والصفات ولم يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل فهو كافر. ثم الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد موقع صفين، وكانوا يقولون لا حكم إلا لله، وقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، وقد كفروا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة ومن شارك في الفتنة والحكمين ومن رضي بالتحكيم، ويرون الخروج على الحكام، ويرون أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم الفاسق، ويرون أنه لا يجوز الجهاد ولا الحج مع الخليفة ومع الأمير الفاسق، وإنما فسقه يكون موجبا للخروج عليه. وهذه الفتنة هي من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة ولا زالت في الأمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخوارج، وقال لأصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. والسالمية وهم طائفة من أهل البدع ينسبون إلى أهل الحديث أتباع محمد بن سالم، ولهم ميل للتصوف، ولهم أقوال في الصفات وفي التصوف خرجوا بها عن السنة، ولهم أقوال شنيعة، منها ما ذكرها بعض أهل العلم أنهم يقولون أن الناس يوم القيامة يرون الله عز وجل في صورهم، فالإنس يرى الله في صورة الإنس، والجن يرى الله عز وجل في صورة الجن، ولهم أقوال باطلة في كثير من الصفات وكذلك في العبادة. والكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء ينسبون عند أهل العلم إلى الصفاتية، ولكن لهم ميل بالتشبيه، فهم يقولون بالتشبيه، ولهذا تكون الكرامية هي من أقرب الطوائف التي تعرف بالتشبيه، من أقرب الطوائف للتشبيه وتعرف به. وأيضا لهم مخالفات في باب الإيمان، وهم يقولون أن الإيمان هو القول فقط، وألزمهم بعض أهل العلم بأن المنافقين على قولهم أنهم مؤمنين. ولكن الذي ذكر يعني شيخ الإسلام عن هؤلاء أنهم يقولون القول مع الإقرار، مع الإقرار لا بد من الإقرار، وبهذا يكون يعني ما ألزم به من أن المنافقين على قولهم يكونون مؤمنين يكون هذا لا يلزمه. ثم بقية الفرق أيضا، هذه الفرق التي ذكر المصنف أنه ينبغي مهاجرتها، ثم بقية الفرق، والفرق كثيرة، وإنما ذكر يعني بعض الفرق المشهورة والمعروفة. وهجر أهل البدع هو من المسائل المقررة عند أهل العلم، والتي لا يكاد كتاب من كتب العقيدة، من كتب المؤلفة في الانتصار لعقيدة أهل السنة، يخلو من ذكر هذه المسألة، وهو هجر أهل البدع. وهذه المسألة حصل بسببها أو بسبب فهم الناس لها في هذا العصر، في هذه العصور المتأخرة، من الفتن العظيمة التي حصل بسببها ما حصل بين طلاب العلم منتسبين للسنة والذين تجمعهم عقيدة واحدة وليس بينهم افتراق في عقيدة ولا منهج، وإنما هو سوء الفهم لهذه المسألة يعني حمل الكثير من هؤلاء على التهاجر والتقاطع، حتى حصلت الفتن العظيمة في كثير من البلدان. ولا نبالغ إن قلنا أن هذه المسألة هي من أعظم الفتن التي تواجه يعني أهل السنة في هذا العصر، والذي خالط الناس وخالط طلاب العلم وعرف أسئلتهم خصوصا من خارج هذه البلاد يعرف شدة هذه الفتنة، وأنتم أيضا من أعرف الناس بها من الأخوة الذين يكونون خارج هذه البلاد ومن هم في هذه البلاد، وما حصل بين أهل السنة من التقاطع والتهاجر حتى وصل الأمر إلى الاعتداء بالأيدي، حتى إنه وصل في بعض البلدان إلى القتل، يعني في بلد من البلدان حصل قتال في المسجد بين أهل السنة وقتل من قتل. هذه الفتنة العظيمة هي بسبب سوء الفهم لهذه المسألة، وبسبب لا أقول أن الشباب هم السبب الوحيد، وإنما هناك عدة أسباب حقيقة مؤثرة يعني في فهم هذه المسألة، وهذه الأسباب إما أنها ترجع إلى إطلاقات بعض أهل العلم عندما يطلقون هذه المسألة، وكما هو معروف مثل هذا الكتاب يقال هجر أهل البدع، فيأتي من يفهم من بعض الشباب أن كل من خالف أنه يهجر، وهذا حصل بسبب وهم كبير. ويعني لا أخفيكم أن قبل أكثر من 10 سنوات وأنا أدرك يعني الانحراف الذي حصل لدى بعض الشباب يعني في هذه المسألة، ويعني شيء واضح ومعروف يعرفه من كان مراقبا للوضع، لكن الفتنة ما كانت ظاهرة ذلك الظهور، حتى ظهر الآن للناس يعني خطورة الأمر. وهذا شأن المخالفات، عندما تنشأ وهي لا تكون ظاهرة وبينة لكل أحد، لكنها إذا عظمت ظهر للناس خطرها وعرف الناس شدة الفتنة. هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني سوء فهم بعض المتكلمين الذين يتكلمون باسم العلم وباسم السنة، وقد يكون بعضهم ينتسب للسنة وله معرفة ببعض الأبواب وبعض الجوانب، لكنه هذه المسألة قد يكون من المقصرين في بحثها. ومعلوم أن العلم لا يمكن لكل أحد أن يحيط به من كل وجه، فبعض الناس يسمع بعض المسائل سماعا مطلقا وليس له عناية بتحقيق هذه المسألة فيطرقها، ثم تكون الفتنة أعظم عندما يظن أن هذه المسألة، عندما يقرر أن هذه المسألة لها ضوابط ولها أصول ولها شروط، فيأتي من يظن أن هذا من هدم هذا الأصل العظيم، ويظنون أن من يقول أن الشروط أن الهجر له شروط يقولون هذا هدم أصل أهل السنة، ويطرقون هذه الألفاظ المحدثة مميع مبتدع لا ليس له غيرة ليس له عناية بالسنة وهكذا. والناس أعداء لما جهلت، إذا جهل الإنسان شيء عاده، وهذا معروف من القديم. وهذه المسألة من يعني درسها دراسة يعني صحيحة يدرك يعني أهمية يعني دراسة هذه المسألة، لأنها متعلقة بجوانب كثيرة وليست هي من المسائل الهينة السهلة التي يستطيع كل إنسان أن يتكلم فيها، لأنها تتعلق بمراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة يعني كثير من الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. والحديث يطول يعني عن الهجر، ولو صنف فيه كتاب يحتمل مجلد لربما يعني استوفى يعني جوانب هذه المسألة، لأن الكلام فيها يطول. ولكن أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بها. أولا الهجر، هجر أهل البدع يشرع لثلاثة مقاصد. المقصد الأول هو الهجر لمصلحة الهاجر، لمصلحة الهاجر، وهو أن يهجر الرجل من يتضرر بمجالسته، فهذا هجر لمصلحة الهاجر. ومنه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، وذكر يعني هذا المثل في هذا الحديث مبينا أثر الجليس السيء على صاحبه، وأنه كنافخ الكير، إما أن يحرق الثياب وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا الهجر هو لمصلحة الهاجر، فإنه يهجر من يتضرر بمجالسته، وهو الذي دل عليه قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكان بعض أهل العلم يقول إني أخشى بمجالستهم أن ينزل عليهم عذاب، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان في الجيش الذي يغزو الكعبة أنه يخسف به عن آخره، فقالت عائشة رضي الله عنها فيهم من ليس منهم، قال يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا دليل أن العقوبة إذا عمت أنها تعم من كان في المجلس ولو لم يكن فيه، فهذا الهجر هو لمصلحة الهاجر. ومنه هجر بعض أهل السنة بعض أهل العلم من الأئمة لبعض أهل البدع، عندما كان يطرب منها أن يقرأ آية أو حديث يقول لا آية ولا حديث، ثم يقول إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. وهذا هذه المسألة أو هذا المقصد ليس فيه تفصيل، كل من تضرر من تخشى الضرر بمجالسته لا تجالسه سواء ينتفع بمجالستك أم لا، لأن الإنسان مطالب بتحقيق نجاته في نفسه. المقصد الثاني الهجر لمصلحة المهجور، وهو أن يهجر بعض أهل السنة بعض المخالفين لمصلحة المهجور، لمصلحة المهجور. والذي يدل على هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، فهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه لمصلحتهما، ولهذا حصل لهم الندم العظيم ثم تاب الله عز وجل عليه. ومن ذلك هجر عمر رضي الله عنه لصبيه الذي انتفع بهذا الهجر، ولهذا لما خرج الخوارج وكان صبيه قد أدرك الخوارج فقيل لهم لما لا تخرج معهم، قال هيهات هيهات نفعني الله بموعظة الرجل الصالح عمر رضي الله عنه، وذلك أن عمر جلده مرارا ثم غربه، فهذا هجر لمصلحة المهجور، وهذا الهجر فيه ضوابط ستأتي، الهجر لمصلحة المهجور. ثم المقصد الثالث الهجر لمصلحة الأمة، الهجر لمصلحة الأمة، وهو أن يهجر بعض أهل العلم وأهل الفضل بعض المخالفين، ليس لمصلحة الهاجر لأنه لا يتضرر بمجالسته، وليس لمصلحة المهجور لأنه لا ينتفع بذلك، ولكن لمصلحة الأمة بأن يكون من أهل العلم، فإذا هجروا أهل البدع عرف الناس خطأهم، وعرف الناس أن هؤلاء على ضلال، ولو كانوا على استقامة لا جالسهم أهل الفضل، فبهذا تنتفع الأمة ويعلم الناس أن فلان من الناس أنه هجره أهل الفضل فيعرفون خطأه فينتفعون. ومن هذا الباب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين ولمن غل من الغنيمة، فهذا ميت مات وهو مسلم والصلاة عليه مشروعة، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، لما قال شيخ الإسلام لزجر غيره عن مثل فعله، لزجر غيره عن مثل فعله، هذا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أو لا، والصلاة عليه جائزة، فما هو المسوغ لترك الصلاة عليه؟ هو أن ينزجر الناس عن مثل فعله، فهذا هجر لمصلحة الأمة. ثم إن الهجر لمصلحة المهجور لا بد له من شروط، وهو أن ينظر في هذا المهجور هل ينتفع بالهجر أم لا، هل ينتفع بهذا الهجر أم لا. كثير من الناس يظن أن الهجر كالحد في حق المبتدع كما أن الحد يكون في حق العاصي، فيظن أنه كل مبتدع لابد أن يهجر، وهذا غير صحيح، لأن مقصد الهجر هو الرجوع بالمخالف إلى جادة السنة، فإذا كان لا ينتفع بهذا الهجر فإنه لا يهجر. والذي يدل على هذا أن بعض المخالفين الذين كانت مخالفتهم أعظم من مخالفة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام وهجر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وتألف آخرين، ثم ذكر أنه لم يهجر الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن وأبا سفيان، قال لما كانوا سادة مطاعين في أقوامه. وهذا الملحظ يعني مهم جدا، وهو أن المهجور متى ينتفع؟ إن كان ضعيفا وكان الهاجر قويا فيحصل له تأذيب، أما إذا كان المهجور قويا وله شوكة ومنعة فإنه لا ينتفع. ومن هنا قال بعض أهل العلم، والضوابط الدقيقة ذكرها كثير من أهل العلم، قالوا أنه لا يهجر عندما تكون الغلبة لأهل البدع، لأنه لا يحصل تأذيب بهذا الهجر، بل يكون المهجور هم أهل السنة، يكون المهجور هو صاحب السنة الذي هجره، فإذا لا بد من الرجوع إلى هذا الأصل، وهو هل انتفع ينتفع هذا المهجور بالهجر أم لا، لا بد من هذا الأصل، لأن القصد بالهجر هو نفع المهجور، ونحن قلنا أن هذا يرجع إلى النظر إلى مصلحة المهجور، فإذا رأيت أنه ينتفع فهذا يهجر، وإذا كان لا ينتفع بل يزيده شرا وفتنة فإنه لا يهجر، بل ينبغي أن يتألف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أولئك الذين لو هجرهم لربما ارتدوا، بخلاف كعب بن مالك، فلما أرسل له ذلك الملك يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك فاقدم علينا، لو كان هذا الهجر للأقرع بن حابس وعيينة بن حسن، وقال لهم من اقدموا علينا بلغنا أن صاحبكم، لا يدري الإنسان ما الذي سيحصل لهؤلاء، لكن لما كان كعب مالك في قوة إيمان علم أن هذه فتنة وأن هذا ابتلاء. ومما يعني حدثني به بعض الإخوة في أوروبا أن بعض الشباب أجمعوا على هجر أحد إخوانه من أهل السنة لوقوعه في بعض المخالفة، يقول فأجمعوا على هجره حتى ارتد عن الدين. هذا مثال ومعروف هذا عن كثير من الأخوة، يعني هذا مثال لسوء تطبيق يعني الهجر. المقصود بالهجر هو إصلاح. هذا إنسان يعيش في مجتمع مثل أوروبا وعنده أخطاء وليس عنده معرفة بالسنة، وإذا هجر وأجمع المسلمون ليس أهل السنة، قد يكون المسلمون كلهم لأن الذين يمثلهم هم هؤلاء الشباب، فما بقي إلا الكفار فيتلقفوا هؤلاء ويرتد، وقد يقوم في مجتمع بدع فيتلقفوا أهل البدع وينتكس. وكم نخسر الآن بسبب سوء تطبيق هذا المنهج أن يتلقف أهل البدع بعض الذين فيهم خير في السنة بسبب سوء تطبيق هذا المنهج. فينبغي النصر يعني للمسلمين، أن المقصود هو نفع فلان، فإذا كان ينتفع بالهجر فيهجر، وإذا كان لا ينتفع فلا يجوز، بل إن المشروع هو التأليف، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف، فلما يعرض هؤلاء عن التأليف وكأنهم لا يعرفونه، وكأنهم لا يعرفون في هذا أحاديث ونصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف، حتى أنه أعطى يوم حنين يعني الكثير من هؤلاء الذين تألفهم أعطاهم 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان 100 وأعطى ابنيه كل واحد منهم 100، وكان بسبب هذا أن بعض الجاهلين وبعض هؤلاء أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك فتنة تلك قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذه سنة ما زالت الآن يعني في بعض الجاهلين، عندما يطبق هذا المنهج في التعريف يقال أن هؤلاء خالفوا السنة ويرمون بالبدعة بسبب الجهل. نحن الآن نذكر كل مسألة نذكر عليها الدليل، فلما يعرض هؤلاء عن الدليل ويتبعون الأهواء ويتبعون أقوال الناس ويجعلونها بمثابة النصوص، وأن كل من خالفهم فكأنما خالف الكتاب والسنة، وينزلون يعني بعض الجاهلين منزلة الإمام أحمد، إنما تعرف السنة بأحمد بن حنبل، من خالفه فقد خالف السنة. والله ذهب أحمد ولم يبق في الأمة الآن من العلماء الكبار من يستحي العاقل أن يقارنه بأحمد بن حنبل فضلا عن بعض الجاهلين. هذا فيما يتعلق بمصلحة المهجور. ثم أيضا ينبغي أن يكون الهجر أيضا تراعى فيها المدة المناسبة للهجر، فمدة الهجر ينبغي أن تكون مناسبة للخطأ، وأن يراقب المهجور هل انتفع أم لا. فما حصل لكعب بن مالك وما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ماذا بعد هذه المنزلة وماذا بعد هذه الحالة التي وصلت إليه؟ يخشى عليهم بعد ذلك أن يحصل لهم قنوط، ولهذا جاء الرجوع في الهجر بعد أن بلغوا هذا المبلغ. وقد يكون كثير من الناس يبلغ هذا الحد ويستمر في هجره حتى ينتكس. ولهذا قال ابن القيم الهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. فينبغي أن يراعى في هذا مدة الهجر، وأن تكون مناسبة للخطأ ومناسبة للمهجور. مما يراعى أيضا في شروط الهجر أن يكون الهاجر قويا مؤثرا، أما إذا كان ليس بهذه الصفة فلا ينفع. ومن هذا ما يحصل بين بعض الطلبة والزملاء، يهجر زميل زميلة ولا ينتفع بهذا لأنه ليس له تلك المكانة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الهجر إنما يكون في أهل العلم والفضل الذين إذا هجروا أثروا. وكثير من الناس له تأثير، لا يظن أن هذا هو خاص بالأئمة والعلماء، يعني بعض الناس له تأثير، قد يكون زميل مع زميله لكن هذا له منزلة عند زميله، الأب مع أبنائه، المدرس مع طلابه، الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، كل هذه أمور يعني من الأسباب التي تدل على التي تكون مؤثرة، بحيث لو هجر الهاجر أثر في المهجور. هناك مسألة أثيرت وهو هل هذا الزمن هو زمن هجر أم لا، وهذا السؤال إذا تأملنا تلك التفاصيل يدرك يعني المتأمل أنه خاطئ. فإذا كان الناس يتفاوتون في هذه الأحوال ويتفاوتون في البلدان ويتفاوتون في الأمصار ويتفاوتون في قوة السنة وفي ضعفهم، وانتشار السنة في بلد دون بلد، ندرك أنه لا يمكن أن يقال إجابة محددة في هذا العصر نقول هو عصر حجر أنبل، وإنما يتفاوت الناس، ليس الناس في درجة واحدة وليست البلدان في درجة واحدة، وإنما ينظر إلى هذه الضوابط ومدى توفرها ومدى تحققها. هذا ما يتعلق بالشروط التي ينبغي أن تراعى في الحجر. أما ما يزول به الحجر فبأي شيء يزول الحجر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزول بالسلام، وهو إذا سلم على المهجور فقد زال أزال الحجر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يزول إلا بأن يرجع إلى ما كان عليه قبل الحجر، وبهذا قال الإمام أحمد أنه إذا هجر المسلم إذا هجر أخاه فإن هجره لا يزول إلا برجوعه إلى الحالة التي كانت قبل الهجر، فإذا كان من عادته أن يزوره فيرجع إلى ما كان عليه، وأما إن كان من عادته فقط أن يقابله ويسلم عليه فالهجر يزول بالرجوع إلى الأصل. ثم إن الهجر ينبغي أن يعرف أنه أنواع، وأنه تدخل تحته أنواع، فهناك هجر بترك السلام، وهناك هجر بترك الصلاة خلف المهجور، وهناك هجر بترك الصلاة على المهجور، وهناك هجر بترك إعانة المهجور، وهناك هجر بترك الاستغفار لهم يعني في الظاهر، وإن كان الاستغفار للمسلم جائز، وكذلك الاستغفار، وكذلك الهجر بعدم سماع كلام المهجور، فهو أنواع متعددة وليست هذه الأنواع كلها في درجة واحدة، وإنما يعني تتفاوت، مثل الصلاة خلف المبتدئ، فالأصل في الصلاة خلف المبتدئ أنها جائزة، لكن إذا هجر الإمام من أجل بدعته وتركت الصلاة خلفه من أجل مخالفته فينظر إلى الضوابط الأخرى، وهو أن لا يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجمعة أو الجماعة، وإنما يترك الصلاة خلفه ويمكنه أن يصلي خلف غيره خلف غيره من الأئمة. أما إذا أدى إلى تعطيل الجمعة الجماعات فإنه لا يهجر بهذا. هناك فروع كثيرة لهذه المسألة وجوانب متعددة، وقد يعني يسر الله عز وجل جمع بعض كلام أهل العلم في هذا الباب في الفصل الخاص بالهجر، هجر أهل البدع في موقف أهل السنة، ونقلت كثير من أقوال أهل العلم في هذا الباب فليرجع إليها، وهناك كتب يعني مؤلفة في هذا في من المتقدمين والمتأخرين، هناك كتاب للسيوطي اسمه الزجر بالهجر، وكتاب للشيخ بكر أبو زيد في هجر المبتدع، والشيخ الإسلام له كلام طويل في هذا الباب، فينبغي الرجوع إلى هذه المسألة ودراسة هذه المسألة. وإن من الأمور العجيبة يعني أن أصبحت هذه المسألة يعني والجهل بها أنه يأتي من يسأل من أقصى البلدان يقول فلان قال كذا هل يهجر أم لا، فتأتي الإجابة نعم يهجر دون النظر إلى الضابط. هذه من الأمور العجيبة، هل ندري هذا الذي تكلم هل هو أمير أو مأمور، هل هو عالم أو جاهل، هل ما هي منزلة هذا الذي أنت أمره بهجره، هل هو مؤثر أو غير مهجر؟ هذا من أعظم الجهل، يعني أن تكون الجرأة إلى هذا الحد، فلان تكلم بكلمة ماذا نقول فيه؟ قال يهجر ولا يجالس، ومن جالسه فهو مبتدئ، ومن وافقهم يلحق به، يعني هكذا تأتي الإجابات، وهكذا جاءت الفتنة ونشأت الفتنة. نحن الآن نطالب من إذا كان من يخالف يتكلم بعلم أن يكتب للناس وأن ينقذ الأمة من هذه الفتنة، وأن يرد على ما يزعم أنه جاهل وأنه تمييع، أن يرد وينصح للأمة ويكتب ويصحح الأخطاء. وأما الكلام المجمل والنقد المجمل فهذا كل إنسان يستطيع، هذا كلام مدلل بأدلته مذكورة الأدلة عليه، وجرب الناس، كنا نتكلم ونحذر وجرب الناس يعني هذه الفتنة، وعرف الكبير والصغير شدة هذه الفتنة، حتى أنه وصل في بعض البلدان أن المرأة خرجت من بيت زوجها، والرجل طلق زوجته، والأبناء تفرقوا بسبب هذه الفتنة. بل يعني حدثني بعض الإخوة يعني وهو متألم يقول والله إن كلما كان الرجل على السنة ويعفي لحيته ويقصر ثيابه أنهم يؤذونه ويدققون عليه في كل كبير وصغير، فإذا بدر من الشيء هجروا، يقول ولا يسلم منهم حتى يحلق لحيته ويسلم، فعند ذلك يتركونه. وقال لما يبقى خلاص هذا ليس من أهل السنة، ولكن هذا من أهل السنة ينبغي أن نحافظ عليه. هذه فتنة، يعني أن يتسلط هؤلاء على أهل السنة، بل أصبح الأمر الآن تسلط على أهل العلم من أهل السنة، يترك أهل البدع ولا يرد عليهم ولا يتكلم فيهم بكلمة، ويكون الجهد كله التسلط على كتب أهل السنة وعلى دعوته، وينقب عن أخطائه. عندما تصل الأمور إلى هذا الحد لا تخفى هذه الفتنة على أحد، ولا يمكن أن يلتبس يعني من يقرر العلم بأدلته بمن هو صاحب فتنة، ولكن من التبس عليه هذا الأمر فليرجع يعني ويراجع إيمانه ويراجع صدقه مع الله عز وجل ويراجع إخلاصه ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت تعرض الأدلة والنصوص وتبين في هذه المسألة وفي غيرها ويضرب بها عرض الحائط، ويؤخذ بأقوال من يتكلم بكلام لا يستدل له بدليل، وإنما هو رأي يستحسنه في نفسه. هذا يعني ما يحضرني في هذا الباب، والموضوع يعني حقيقة مهم، ولهذا ينبغي العناية به وينبغي لطلاب العلم دراسة هذه المسألة. نحن لا نقول خذوا هذا الكلام مسلم، ارجعوا إلى كلام أهل العلم وارجعوا إلى كلام العلماء المحققين، خصوصا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وفي غيرها، وانظروا في هذا الباب من هو المصيب ومن هو المخطئ، وما هي الضوابط التي ذكرها أهل العلم، وكيف يمكن أن تحقق. ونحن مع كل هذا دائما نقول أن المخالف من أهل السنة أو من غيره لا يعني القول بعدم هجره أنه لا ينكر عليه، لا نقول بهذا، بل نقول ينبه على الأخطاء. نحن نقرأ كتب هؤلاء الأئمة الكبار، وإذا مر بنا خطأ نبهنا عليه، فكيف بمن هو دونه؟ فكون الإنسان ينكر لا يلزم أن يكون الإنكار بالهجر، قل له أنت أخطأت وهذا الدليل ونحن حريصون عليك وأنت صاحب سنة، وقد برئت الذمة بهذا. أما من يظن أنه لا إنكار إلا بالهجر هذا خطأ، بل تكون الفتنة أعظم عندما يظن أنه لا إنكار إلا بإخراج الرجل من دائرة السنة. فإذا كنت تعتقد أنه من أهل السنة لم تنكر عليه حتى تبدعه، هذه فتنة. وماذا نقول في العلماء الكبار الذين نقرأ كتبهم ونجد عندهم التأويل في الصفات، ونجد عندهم أقوال وافقوا فيها المرجئة؟ وماذا نقول في مرجئة الفقهاء الذين قال فيهم الأئمة أنهم مرجئة أهل السنة وهم يقولون بقول المرجئة؟ هؤلاء مميعون. ماذا نقول في ابن حجر، في النووي، في القرطبي، في ابن الجوزي، في الشاطبي؟ أئمة كبار انتفعنا بعلمه، لما لم يخرجهم العلماء من دائرة السنة؟ ألم ينكروا عليه؟ أنكروا عليهم وبينوا الأخطاء، ولكن التبديع شيء وبيان الخطأ شيء، وكذلك الهجر. فالإنكار بأشياء كثيرة جدا، علق العلماء على الكتب وبينوا الأخطاء ونصحوا للأمة، وعندما تأتي المسألة يبينون من أخطأ فيها. أما أن يظن أنه لا إنكار إلا بالهجر، ولا إنكار إلا بالتبديع، ولا إنكار إلا بإخراج الرجل من دائرة السنة، فهذا خطأ. والله إن هذه فتنة الخوارج، وإن كان هؤلاء لا يوافقونهم في التكفير لكنهم سيتوصلون إليه، وبعضهم بدأ يصرح بما هو قريب من قول الخوارج في بعض أهل السنة. فهذه فتنة عظيمة، ينبغي أن يعرف من أراد يعني بحث هذه المسائل فليرجع إلى أصول أهل السنة وإلى كتب أهل السنة، ليست كتب المتأخرين، كتب أهل السنة، كتب كتاب الخلال، كتاب اللالكائي، كتاب عبد الله بن أحمد. انظروا إلى الضوابط، إلى كلام أهل العلم في هذه المسائل ودراسة هذه المسائل عن الأئمة الكبار، لا تؤخذ عن المتأخرين، وإنما تؤخذ عن الأئمة الذين لا يمكن أن يطعن في دينهم وفي أمانتهم وفي علمهم. أسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقبل أن أختم، هنا إشارة ذكرها المصنف رحمه الله في خاتمة الكتاب، وهو أنه ذكر أن هذا هو اعتقاده واعتقاد أبيه وهو من هو في العلم والفضل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في بعض المواطن لما ذكر هذه المسألة قال وهذه عقيدة القاضي أبي الحسين وأبيه كما أشار إلى هذا في نهاية كتابه. فهذا يدل أن هذه العقيدة هي التي أيضا عليها والده وهي التي كان عليها أهل العلم الذين عرفهم، وإن كان ما أخطأ فيه فإنه لا ينسب لأهل العلم بخطأه، وأما ما جاء من الخير والفضل فإنه ينسب لأن الأصل في أهل العلم هؤلاء الذين ذكرهم هم على طريقة أهل السنة وعلى منهج أهل السنة، وأما الخطأ فإنه لا يحمل الخطأ إلا المخطئ. الجهمية عندما يذكر أهل البدع يذكر الجهمية فيه، وهذا لا يعني إخراجه من أهل البدع. وأما عندما ذكر لبعض الأئمة كيوسف بن أصباط وغيره لما ذكر تكلم الناس في تعيين الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هالكة عدوا بعض الفرق ولم يذكروا الجهمية، قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين لأن هذه فرق المسلمين. أما عندما يقال أهل البدع فإن هذا لا يلتزم أن يقال أهل البدع ويقال لا يذكر إلا أهل البدع من المسلمين، فالبدع قد يعني تكون من يذكر فيها بعض الفرق التي لا شك في مقالتها أنها كفر ولكن هم من أهل البدع. الكرامية لهم قول غير قول المرجئة ولهم مخالفات وهم فرقة مستقلة. وكيف يستقيم الاستدلال على الهدف بمصلحة الأمة بقصة صاحب الدين مع أن هذا لأمر الإسلام وقد نسخ؟ نسخ؟ ما هو الدليل على نسخ؟ هنا الجرأة الذي ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الميت وعليه دين لم يصلي عليه حتى يقضى دينه، أما بعد أن يعني وجدت الفتوح وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم كان يقضي الدين، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين وإنما كان يقضي عنه إذا علم منها العجز. فهنا يعني ينبغي التثبت والنظر الآن في هذه المسألة مثل هذا الوهم. من الذي قال أن الهجر لصاحب الدين أو للمخالف نسخ؟ لم ينسخ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عنده مال لا يصلي عليه حتى يقضى دين، فإذا قضي الدين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تحمل الرجل الدين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مال صلى على من قضي عنه الدين. وكان في هذا إشارة إلى أن من مات وجاء من يقضي عنه الدين فإنه يصلى عليه، ومن مات وليس بين الناس من يقضي عنه فإنه لا يصلى عليه. فهذا الحكم باقي ولم ينسخ، ويشرع لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على بعض هؤلاء إذا كان الناس ينزجرون بهذا، وهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وقرره. نعم. كيف يرد على أن يكون جواز الخروج على الأئمة وأن أكون أصل عند الصحابة والتابعين ويستدل بفعل الحسين رضي الله عنه وفعل الحسن البصري والشافعي وغيرهم؟ الدليل هو في الكتاب والسنة وليس في فعل الصحابة، ومن عقيدة أهل السنة أنهم يعتقدون فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يعتقدون أن أقوالهم هي في منزلة النصوص يقتدى بهم في الخير والفضل وهم أهل لذلك، وأما أقوالهم فلا ينزلونها منزلة النصوص. وقول الصحابي ليس بدليل شرعي، وإنما يستعان بأقوال في فهم الدليل. والعلماء فرقوا بين اجتهاد الصحابي عندما يجتهد في مسألة ولا تكون من مسائل الاجتهاد، وإنما هو تكون من المسائل التي لا يمكن أن يقال فيها بالاجتهاد فقالوا لها حكم الرفع، وأما المسائل الاجتهادية فما قالوا أن لها حكم الرفع ولها منزلة النص. وأما ما بدر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من التابعين فإن المنهج الصحيح في هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بهم ولا يتكلم فيه وهم أعرف باجتهادهم، ولكن إذا ظهر لنا أن هذا فيه مخالفة للسنة فالعبرة هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعتذر عنهم. نعم. كيف يرد على من يقول بجواز المراهقات بجواز عائشة رضي الله عنها ما خرجت يعني كما يفعل هؤلاء المتظاهرون، وإنما خرجت بالنصح بين المسلمين. وارجعوا إلى ما ذكره الطبري في خروج عائشة رضي الله عنها أن جاءها جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لها لو خرجت اصطلح الناس عليك وأنت أم المؤمنين، فإذا تكلمت اصطلح الناس على قولك وعلى كلامك. فخرجت رضي الله عنها ناصحة وما خرجت يعني تفعل ما يفعل هؤلاء. ثم الآن الذين يتظاهرون يخرجون ويجوبون الشوارع ويرفعون أصواتهم يتشبهون بالكفار، وقد يؤذون بعض المسلمين وقد يحطمون بعض المنشآت. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا يجوبون الشوارع، وإنما خرجوا من مكة إلى البصرة يسيرون في سيرهم إلى بلد يريدون الذهاب إليه. فهل هذا من المظاهرة؟ ليس هذا من المظاهرة في شيء. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه كذب، ما خطر في بالي ولا دار في قلبي أن الألباني من مرجئة الفقهاء ولا من غيره، بل في كل مجلس يعني تذكر هذه المقالة وأسمعها أذب عن الألباني وأقول لهم أن الذي يقول أن الألباني مرجئ ما عرف الأجزاء. ثم ذكر لي بعض الأخوة أن الشيخ ابن عثيمين يقول بهذا وما سمعته والله من قبل من الشيخ، لأني أعلم أن الذي كان يقولها الألباني والذي يشنع به عليه بعض من يشنع عليه في مسألة الصلاة ترك الصلاة، وأنه يقول أن تركها ليس بكفر. فقلت ليست هذه مسائل الإرجاء، وليس للألباني قول يعني يدل على تأثره فضلا أن يكون قال بقول المسلم، بل قوله هو قول أهل السنة، وهذا من الكذب، هذا من الكذب عليه. فمن بلغه شيء من هذا فعليه أن يتثبت في هذه وفي غيرها. وكم من يعني شخص يعني ينسب له قول لم يقل به، وأنتم تعرفون الأئمة الكبار فضلا عن أن نحن الآن نسب إليهم من الأقوال العظيمة ما لم يقولوا، خصوصا الآن في هذه الأزمان كثرة الكذب والأهواء وأحيانا سوء الفهم، أحيانا سوء الفهم يعني أن يفهم الشخص يعني من الكلام ما لم يقصده المتكلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام وكثير من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يساء فهمه، ثم يقول والعيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. فكون الإنسان يسيء الفهم هذا يعني مرجعه إلى من أساء الفهم، وأما هذه المقال لا أظن أنها تكون بسوء فهم يعني، وليس في كلامي، والذين يحضرون دروسي يعرفون هذا، كثير منهم يعرف هذا أني في مجالس كثيرة وأنا أتكلم في هذه المسألة، وقلت أن الألباني لا شك أن الشيخ رحمة الله عليه له بعض المخالفات في جوانب، ولكنه في مسألة الإنسان لا يعرف أنه خالف قول أهل السنة في هذه المسألة. نعم. سيقول ما هناك كلام كثير لأهل العلم، من ذلك يعني ما جاء في العواصم من القواصم ابن العربي، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك رسالة لأحد الباحثين في المغرب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من تاريخ الطبري لمحمد أمخزون، وبحث جيد يعني في هذا الباب. سؤال الشبكة يقول من هو يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية معروف، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهو الذي تولى الخلافة بعد أبيه. ويزيد بن معاوية ذكر شيخ الإسلام بعد أن ذكر الخلاف فيه وأن من الناس من يكفره وينسبه للكفر، وأن من الناس من يغلو فيه حتى اعتقدوا فيه النبوة، ثم قال شيخ الإسلام وأعدل الأقوال فيه هو قول الإمام أحمد ومن وافقه من أهل السنة، أنه عندما سأله ابنه قال له هل تسب يزيد، هل تحب يزيد، قال ومن يحب من قتل سبط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هل تسبه؟ قال متى علمت أباك لعانه؟ قال شيخ الإسلام وهذا أعدل الأقوال في يزيد، أنه لا يسب ولا يحب، لا يسب ولا يحب. وذكر يعني بعض أهل العلم من المبررات في عدم لعنه أنه وقع في القرون المفضلة وهو إمام، وقد نهينا عن لعن الأئمة، وأيضا أنه كان في أول جيش غزا القسطنطينية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفورا له، فله فضائل ونسبت له أخطاء. ولكن الذين تكلموا في مقتل الحسين قالوا أنه لم يرضى بقتل الحسين، لم يرضى بقتل الحسين، ولكنه وقع في عهده فنسب إليه، وإلا هو لم يباشر ولم يرضى. وعلى كل حال أعدل الأقوال هو ما ذكره شيخ الإسلام نقله أو فهم من كلام الإمام أحمد أنه لا يسب ولا يحب. نعم، هذه العبارة خاطئة، لأن القول بأن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين أولا من جهتين، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلفاء الراشدين وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهؤلاء أجمع العلماء على أنهم هم الخلفاء الأربعة الذين تنتهي خلافتهم بخلافة علي، وقيل بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، فهؤلاء هم الذين ترتب عليهم الحكم الشرعي، وهو أن نستن بسنتهم ونهتدي بهديهم. وأما من بعدهم من الخلفاء فإن كانوا من أهل الصلاح فإنه لا يقتدى، لا يتمسك بسنتهم، وإن كانوا يطاعون طاعة ولاة الأمر. وأما هذه المرتبة التي حصلت للخلفاء الراشدين وهو أن ما سنوه أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سنوه للأمة هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر باتباعه. فعمر بن عبد العزيز لا يؤخذ بسنته وبما سنه للأمة كما يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. وأما طاعته واجتهاده في العلم فلا شك أن له منزلة وفضل، وهذا لا يعني عندما نقول لا نأخذ بسنته أقول لا نأخذ بسنته على أنها كسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يؤخذ بها على أنها سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. أما ما وافق فيه عمر رضي الله عنه الاجتهاد، عمر بن عبد العزيز الاجتهاد، فيؤخذ به لأنه وافق الاجتهاد، وقد عرف بالعدل والعلم، ولا يعرف إلا بالفضل ولا يعرف إلا بالخير. ولكن الأخذ بقوله ليس كالأخذ بقول الخلفاء الراشدين، فهو خطأ بهذا الاعتبار. الاعتبار الثاني أن قولنا الخامس الخلفاء الراشدين هذا فيه هضم لحق معاوية، فإذا كان هناك خليفة خامس راشد فهو معاوية رضي الله عنه، ولكن الخلفاء الراشدون انتهى عهدهم بعهد علي أو بعهد الحسن على قول، وبدأ عهد الملوك بعهد معاوية رضي الله عنه، ومعاوية خير الملوك كما قال شيخ الإسلام هو خير الملوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبوة والخلافة وخلافة النبوة ثم ذكر الملك، وأن بداية الملك هو أفضل الملك، ومعاوية هو أول الملوك، ولا يأتي إمام ولا ملك ولا خليفة إلا ومعاوية أفضل منه رضي الله عنه. هذه يرجع إلى التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان في هؤلاء أهل البدع لا يهجرون، فالأصل في المبتدع أنه مسلم إذا كان لا يكفر ببدعته فتلبى دعوته، لأن وحكمه حكم غيره من المسلمين إذا كان لا يشرع هجره، أما إذا كان يشرع هجره فإن الذي يمنع من إجابة دعوته هو المصلحة الأخرى. لكن أيضا ينظر في هذا المجلس، يعني إذا كان فيه مخالفة فإنه لا يحضر المجلس إلا للإنكار، سواء كان فيه من أهل البدع أو أن الذي دعا هو المبتدع، إذا كان في المجلس مخالفات لا تلبى الدعوة. نعم. حكم ما حكم إقالة رؤوس المحاضرات والندوات بين الله عليك في البدع وتلبية الدعوة إذا كان المتكلم لا يتكلم إلا عند أهل السنة كثير من الدروس تلغى. ما زال العلماء يدرسون ويعلمون ويحضر بعض دروسهم من بعض المخالفين. فالمقصود هو نصح النصح للأمة ونشر العلم. إذا كنا نترك أهل البدع لا نعلمهم ولا نبينهم ولا نزيل عنهم الشبه. علي رضي الله عنه ناظر الخوارج وأرسل إليهم ابن عباس، وعثمان رضي الله عنه ناظر من خرج عليه، والأئمة ناظروا أهل البدع وعلموهم وأزالوا عنهم الشبه، وشيخ الإسلام ناظر أهل البدع وألقى الدروس عندهم وبين لهم وألف الكتب وأرسلها إليهم، وكذلك مقابله الأئمة، وما زال العلماء يعلمون. ليس المقصود بهجر المبتدع أنه لا يعلم، بل إن العلماء ذكروا إذا كان المبتدع ممن ينتفع بالعلم لا يهجر. إذا كان ينتفع بالعلم لا يهجر، لما نهجره وهو يريد أن ينتفع بالعلم؟ يقول أنا أطلب العلم وأطلب الهدى، نقول له لا، أنت مبتدع مهجور. إذا كان يقبل ويقبل النصح ويستمع، نحن حريصون على هذا، بل إنه إذا كان يرجى منها القبول ولو لم يبادر هو ينصح ويبادر. يقول مهر في عدة قنوات إخبارية شخص كفر شيخ الإسلام ابن تيمية أمام الملك، وتأثر بعض العامة بكلامه لأن المكفر له منزلة عالية عنده، والسؤال هل يمكن أن يكفر هذا الرجل قل لأنه يجزم قطعا بعدم كفر شيخ الإسلام؟ لا شك أن هذه من الفتن العظيمة، وسماع الناس لهذه القنوات وسماع كلام أهل البدع، وهذه من الفتن العظيمة التي ابتلي بها الناس في هذا العصر، وهو أن سماع أهل البدع في الماضي كان يسمع الرجل من الرجل، وأما الآن بهذه الأجهزة يسمع الرجل في المكان الواحد المئات من يعني ما يبث في هذه القنوات من كلام أهل البدع، ويعني يسمع يعني كلامهم ومناظراتهم، فهذه فتنة عظيمة. وأما تكفير يعني هذا الرجل لشيخ الإسلام، فنحن لا نعجب إذا كفر من هو خير من شيخ الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه زيادة في أجرهم وفي رفع درجاتهم. وما من إمام سبق له في علم الله عز وجل وفي من توفيق الله له في الفضل إلا وهو على كل حال هو على خير، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت لما ذكر لها من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وما تعجبون من هذا، فإن الله أراد أن يمضي عليهم الأجر بسبهم فيأخذون من حسنات من سبهم وكفرهم، ومن يثني عليهم ويدعو لهم. شيخ الإسلام كسلفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الناس فيه على قسمين، من يبغضه ويطعن فيه ويكفره ويبدعه فهو ينال إن شاء الله من حسناته، ومن يثني عليه ويدعو له. وهذا دليل على أن الرجل إذا صدق مع الله فإنه لا يضره الناس بعد ذلك. وأما أن يكفر الرجل لأنه كفر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لا يكفر من كفره، هو يقول لا نكفر من كفره، ولهذا يقول أن أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعرفهم بالحق وأرحمهم بالخلق. أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وذكر شيخ الإسلام من علامات أهل البدع أنهم يكفرون من كفره، وأن أهل السنة لا يكفرون من كفره. وكان يقول للجهمية، يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. وذكر شيخ الإسلام في هذا أن الكفر من الأحكام الشرعية التي لا يجوز أن يقابل بها الخصم، إذا كفرنا نكفره وإنما نعدل. وهذا هو أصل أهل السنة في كل الأبواب، يعني لا نبدع من بدعنا لأنه بدعنا نبدع، لأنه رمانا بتهمة نرميه بتهمة، وإنما نعدل في قولنا. فهذا الرجل لا يكفر لتكفيره لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان تكفيره لشيخ الإسلام ابن تيمية دليل على ضلاله البين الواضح، لأن مقام شيخ الإسلام لا يكاد يخفى على من له حظ من العلم. أما إذا بلغ الأمر بهؤلاء إلى تكفيره فهذا الدليل والعياذ بالله الانتكاس في الفتن والبدع وشر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونحن لا ندري ما في قلوب هؤلاء. لكن الذي يظهر لنا أن إذا اقتصر الأمر إلى تكفير العلماء فإنهم لا يكفرون بهذا، لكن لو فتشت في أقوال بعض هؤلاء لربما وجدت الكثير من الأقوال المكفرة في كلامهم. هل من عنده بدعة واحدة يسمى مبتدعا المبتدع إذا قامت به البدعة فلا يشك أن هذه بدعة، ولكن التبديع لا يكون بمجرد قيام البدعة، وليس أيضا هو كالتكفير يقال له شروط ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة، فلا يسارع إلى التبديع بمجرد يعني أن تقع البدعة فيبدع الرجل، ولا أيضا يقال نحن لا نبدع إلا من قامت عليه الحجة، لأن هناك أمور وهناك أشياء كثيرة تتخلف يتخلف بها الحكم عن من قام به، منها الفضل والمنزلة، فإذا كان له فضل ومنزلة فإن يغتفر هذا في فضله وفي منزلته، وكذلك إذا كان أصله الذي قام عليه واستدل به هو أصل أهل السنة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام سماهم الأئمة الأعلام وذكر لهم أخطاء، وقال أنه لا يوجد عالم من علماء الأمة ممن يقتدى بهم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، قال فإذا أخطأ فلا بد له من عذر، فهذا الذي أخطأ وله عذر لا يبدل، وإلا يلزم من هذا العلماء الذين اختلفوا في المسائل في الفقه وفي الطهارة وفي الصلاة وفي الكثير من الأحكام الفقهية أن أحد المتكلمين في هذه المسألة وقد تكون الأقوال أكثر من قولين خالف السنة، وهو يقول أن قوله موافق للسنة، وهذه حقيقة البدعة أن يقول الرجل بالقول المخالف للسنة ويقول هو سنة، ولكنه لم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه بدع هؤلاء، وإن كان بعض أقوال هؤلاء أنه مخالف للسنة، لأنه إنما أداه إلى هذا الاجتهاد، وأما إذا كانت البدعة ظاهرة وليس لها مسوغ وإنما وقع فيها وهو عالم بها فإن هذا يبدع ويحكم عليه بالبدعة، وأما الوعيد وهل يلحق به الوعيد فهذا كالتكفير، فالتكفير والتفسيق وإلحاق الوعيد من باب واحد. نعم. يوجد في بعض الكتب المعاصرين جزم بعدم رجوع أبي الحسن الأشعري إلى منهج السنة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وهذا ذكره الأئمة ونقلوه، وأبو الحسن الأشعري رجع عن عقيدته السابقة في سنة 300 وبقي 24 سنة وهو على عقيدة أهل السنة، وصنف مقالات الإسلاميين والإبانة وهو على عقيدة أهل السنة، وذكر في الإبانة مما يعني لا يطلع عليه طالب علم ويشك في رجوعه أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة، وبما يقول به أحمد يقول، ولكن الفتنة أو المشكلة أن بعض الناس بفهمه للسنة يظن أن الرجل إذا قال أنه من أهل السنة لابد أن يوافق أهل السنة في كل شيء. نعم الأشعري رجع إلى السنة ولكن بقيت أشياء لم يستطع التخلص منها، فهذا لا يخرج من دائرة السنة، كما أنه لم يخرج غيره من العلماء الذين تكلموا وأخطأوا، فهو رجع إلى السنة وهو على عقيدة أهل السنة، وذكر هؤلاء من هو أعرف الناس بالسنة وبالبدع وبالمقالات، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول ما أني لا أعلم كل بدعة ظهرت في الإسلام وأول من قال بها، فذكر أنه رجع ولكنه وجدت عنده أخطاء، فهذه الأخطاء لا تخرجه من السنة، ولا يعني يقال أنه بعد رجوعه أنه ما رجع إلى السنة وإنما هو على عقيدة السابق، بل هو على عقيدة أهل السنة، لكن هذه الأخطاء هي من جنس أخطاء العلماء الذين نشأوا على السنة وأخطأوا فيها، فكيف بمن كان لديه نقص فيها ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل وبقيت عنده بعض الآثار السابقة التي تاب منها فله حكم الأصل. نعم. ما معنى الوعد والوعيد عند المعتزلة؟ الوعد والوعيد عند المعتزلة هو أنه لا بد أن ينفذ الوعد والوعيد، يقولون انفاذ الوعيد، فكل وعد لا بد أن ينفذ وكل وعيد لا بد أن ينفذ، ولهذا يقولون أن أهل الكبائر لما توعدوا لا بد أن يعذبوا، ويسمون بالوعيدية، الخوارج والمعتزلة يسمون بالوعيدية لقولهم بنفوذ الوعيد، وأهل والمرجئة يقولون بإنفاذ الوعد ولا يقولون بإنفاذ الوعيد، ويعارضون بين الوعد والوعيد، وأهل السنة يقولون الوعد والوعيد، الوعد نافذ لا محالة، والوعيد له شروط، فإذا تحققت هذه الشروط في إنفاذه نفذ، وإن لم تتحقق الشروط فإنه لا ينفذ، ولا يقولون، وإن قال بعضهم أن إنفاذ الوعيد جائز، والصحيح أن إنفاذ الوعيد متحقق ولكنه بشروط، وهذه الشروط التي يذكرونها مثال من وقع في معصية وهو متوعد بعذاب أو بعقوبة وكانت له طاعة وهو موعود بالثواب، مثل من بنى مسجدا فإنه موعود بأن الله يبني له بيتا في الجنة، وفعل معصية أخرى مثل قتل النفس وهو موعود بدخول النار، فماذا يقال؟ هل يعارض بين الوعد والوعيد؟ إنما يجمع بينهما، فهذا موعود ومتوعد، فإذا كان الوعد أعظم فإنه يذهب بالسيئة التي هو متوعد عليها، وإذا كان الوعيد أعظم فقد يبقى شيء من الوعيد. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فهذا ملعون بشرب الخمر، ولكن منع لعنه أنه يحب الله ورسوله، فارتفعت العقوبة بهذه الطاعة. ولهذا الحسنات والسيئات توزن في الميزان، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة وإن كانت له ذنوب متوعد عليها. نعم. علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، وإنما قال من الكفر فروا وذمهم، ذمهم ولم يثني عليهم، وأخبر أن في قتلهم أجرا عظيما، ولكنه أخبر أنهم لم يكفروا وإنما تأولوا، قال من الكفر فروا. نعم. ما معنى قول الأشاعرة أفعال العباد مخلوقة لله ويكسب لها، وما الفرق بينه وبين قول أهل السنة؟ أهل السنة يقولون أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والعمل من كسب العبد، والعبد له قدرة على عمله بحسب ما أعطاه الله من تلك القدرة. وأما الأشاعرة يقولون له قدرة غير مؤثرة، يقولون ليس له قدرة، وهذا يفضي إلى القول بالجبر أن ليس له مشيئة وليس له اختيار، فأهل السنة يثبتون للعبد مشيئة تحت مشيئة الله، ولا ينفون عن العبد القدرة بالكلية، ولا يثبتون له القدرة الكاملة كما يقول القدرية. سؤال الأخير: هذه ذكرها بعض العلماء، ويقصدون بالخلاف اللفظي أنه متعلق بالألفاظ، لا الخلاف اللفظي الذي الآن يطلقه بعض الناس أنه خلاف غير مؤثر، وهذا يذكر الشيخ الإسلام في كثير من المواضع، يقول والخلاف في هذه المسألة لفظي يعني متعلق بالألفاظ، مثل أن يقال مؤمن كامل الإيمان أو يقال هو فاسق، كما اختلف أهل السنة في الفاسق، هل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال فاسق، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان؟ يقول الخلاف لفظي يعني في هذه المسألة، والخلاف يعني في هذا المقام كما نسميها الآن خلاف لفظي لأنه غير مؤثر، لكن بعض المسائل يقال فيها الخلاف لفظي والمقصود بهذا أنه متعلق بالألفاظ، فبين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة يقال أنه خلاف لفظي لأنهم يقولون أن هذا في الدنيا مؤمن، وأهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، ثم مرجئة الفقهاء يقولون أنه يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولهذا قال العلماء خلاف لفظي لأنهم في يوم القيامة يتفقون مع أهل السنة في حكمه في الآخرة، وإنما يقولون هو مؤمن، يقولون مؤمن لكنه يوم القيامة هو تحت المشيئة لأنه فعل بعض الأشياء التي دلت النصوص على وجوبها، فوجوبها ليس بمسمى الإيمان ولكن بأدلة أخرى، وإلا هناك خلاف حقيقي وليس يعني معنوي كالاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، مرجئة الفقهاء لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، ولا يرون الاستثناء، ويرون أن الأعمال أنها خارجة عن مسمى الإيمان، هذا لا شك أنه خلاف يعني مؤثر، ويرون أن هذه الأعمال أنها غير مؤثرة في الإيمان، وأن الرجل قد يكون قوي الإيمان بترك بعض الأعمال، ولكنه مطالب بالعمل بالدليل وليس هو مطالب بالإيمان، بخلاف أهل السنة فيقولون إذا قيل للرجل آمن كما قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني اعملوا. فهذا يدخل فيها كل شعب الإيمان التي هي من الإيمان أن خطبنا بها. ومرجئة الفقهاء لا يقولون بهذا. هذا والله أعلم، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.